بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا في المرة السابقة عن الخلاف عن أنه لا خلاف على أنه لا خلاف بين أهل السنة في أن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة وإباء النطق بهما كفر في أحكام الدنيا والآخرة، لحديث أبي طالب ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أما الخلاف في ترك باقي مباني الإسلام وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. الخلاف في تكفير من ترك هذه المباني غير الشهادتين متكاسلا، من تركها متكاسلا لا جاحدا ولا آبيا، لا جاحدا الذي يجحد وجوب الصلاة ولا آبيا يقول لا أصلي ولو قتلتمون، خلاف سائغ. مع أن في الحقيقة أيضا أن الذي قال لا أصلي ولو قتلتموني فيه خلاف، لكن الإباء في من يرد شرع الله عز وجل يقول أعلم أنها فرض ولن أفعل ولا أفعل ولم أكن لأفعل لم أكن لأصلي، مثل قول إبليس، فهو إباء واستكبار. لكن من يتكاسل ويقر بأنه مخطئ وأن الصلاة فرض فالخلاف في هذا سائغ، بخلاف الجاحد الذي يقول مثلا صوم رمضان ليس فرضا، بخلاف الآبي الذي يقول لا يلزمني أن أصوم أي وإن فرض الله الصوم فلا ألتزم بذلك. فالمتكاسل الذي يفطر في رمضان مثلا، متكاسل عن الصلاة ويفطر من أجل الأكل والشرب والجماع للشهوة في رمضان، إذا سألته لماذا يفطر يقول أنا متعب وجائع، أو عندما تسأله لماذا لا تخرج الزكاة فيقول المال قليل والحقوق كثيرة والمرء يخاف الفقر، عندما تسأله لماذا لا تحج يقول الجو حار والذهاب فيه تعب. هذا والصلاة طبعا تكاسلا يقول يعني سوف أصلي بعد حين، يعني أنا تعبان الآن متعب الآن. تارك هذه هذا تارك لهذه الأركان تكاسلا لا جحودا. وهذا المتكاسل هو الذي وقع فيه العلماء، وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من يكفره كفرا أكبر ومنهم من لا يكفره كفرا أكبر بل أصغر. القول الثاني هو قول الجمهور. نقول إن مسائل الاجتهاد عند أهل السنة الخلاف السائغ في هذه المباني دون غيرها، يعني لا نرى خلافا في بر الوالدين في أن من عق والديه ليس بكافر، لا نعلم خلافا في مسألة مثلا الإحسان إلى الجيران، فمن أساء إلى جيرانه ليس بكافر ما لم يستحل. ليس هناك خلاف أيضا أنه لو أبقى عبد أو هرب من مملوك من سيده أنه ليس بكافر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر، لكن هذا بإجماع أهل السنة محمول على أنه كفر دون كفر. يبقى ممكن نسميه كافر بس بشرط أن يعلم أنه ليس بمرتد عن الإسلام. والمرأة التي لا تطيع زوجها ليس هناك خلاف في أنها غير كافرة، لأنها غير كافرة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى عدم طاعة الزوج كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وليس هناك خلاف في أنه كفر دون كفر. نعم، مبالغة في الإثم، وكذا ترك بر الوالدين. فمن كفر العبد الآبق من هؤلاء من مولاه فهو ضال مبتدع، يكفره الكفر الناقل عن الملة. طبعا التسمية لا حرج فيها. ومن كفر المرأة التي تعصي زوجها فهو ضال مبتدع، ومن كفر آكل الربا من غير استحلال فهو ضال مبتدع ويكون أسوأ من آكل الربا نفسه. نعم، أن يكفر مرتكب الكبائر من الخوارج الذين هناك اختلاف في دخولهم في الأمة من عدمه، ومن كفرهم فهو معذور، بخلاف الصلاة والزكاة والصيام والحج. فقد قال صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهناك تفسيران: المعنى الأول تركها فقد كفر كفرا أكبر ناقلا عن الملة، والثاني كفر كفرا أصغر، وكلاهما محتمل عند أهل السنة. لا يخرج الإنسان بترجيح أهدهما إلى الابتداع، فهي مسألة اجتهادية. فالإمام أحمد أي في أحد أقواله في هذه المسألة، لأن الإمام أحمد في المسألة دي عنده أقوال، منها أنه يكفر بترك الصلاة فقط، قول ثاني يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط، قول ثالث يكفر بترك المباني أي واحد من المباني الأربعة، قول رابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، كفر مع المقاتلة، قول خامس كقول بقية الأئمة أنه كفر دون كفر، والذي قال عنه ابن بطة أنه المذهب. فالإمام أحمد يعني في أحد قول لا أقواله، وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يكفرونه كفرا أكبر، ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تكفير ترك الصلاة. وابن حزم قد نقل الخلاف عنهم، وكثير من العلماء لا ينقلون خلافا، بل قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. وهذا القول من عبد الله بن شقيق مع أنه لم يدرك كل الصحابة، إنما أدرك بعضهم. فنقول مع ذلك فإنه لا يدل على رفع الخلاف في المسألة، لأنه لم ينقل إجماعا على الحكم، وإنما يمكن أن يكون على التسمية. فإذا صح تأويل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة مع أنه هو الذي صرح بأنه قد كفر، فتأويل نصوص الصحابة أولى بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعلم أنهم طبقوا حكم المرتد على تارك الصلاة. فنقل ابن قدامة في المغني أن ابن مسعود رضي الله عنه أكل من ذبيحة غلامه وقال: إن غلامي لا يصلي، غلامي يعني عبدي، ومع ذلك أكل من ذبيحته. ونقل الاتفاق العملي من الأمة مع علمهم بوجود تاركين للصلاة منذ الأزمنة الأولى على أنهم لم يجعلوا لهم مقابر مستقلة، ولم يزل عمل المسلمين في دفن تارك الصلاة في مقابر المسلمين. فاحتج ابن قدامة بذلك على ترجيح الرواية التي ذكرنا، ترجيح ابن بطة لها على أنه كافر كفرا دون كفر. فابن قدامة في المغني يرجح قول الجمهور في أن تارك الصلاة تكاسلا كافرا كفرا دون كفر. حديث عبد الله بن شقيق كما ذكرنا محمول على التسمية، وهو في الأعمال التي تركها كفر. يقول البعض: فكيف في النصوص الواضحة في تسمية غير ذلك أعمالا كفرية؟ نقول: ولم يرد تسمية شيء من الأعمال تركه كفر، إنما ورد شيء من التروك من الأعمال، إنما ورد تسمية الكفر على أفعال هي معاصي وليس على ترك شيء من الواجبات. لم يرد في شيء من الواجبات أنه كفر إلا الصلاة. وأما تسمية بعض المعاصي كفرا فهو مذكور في غير موضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يحمل كلام عبد الله بن شقيق على يعني أن هذا قول كثير من الصحابة أو من لقيهم من الصحابة، وليس هذا بإجماع، لأنه لم ينقل عن كل الصحابة رضي الله عنهم مع نقل الخلاف في المسألة كما ذكرنا. والتابعون يوجد فيهم من لا يكفر تارك الصلاة كلاما واضحا صريحا، فهذا قول الزهري وعمر بن عبد العزيز قبل ذلك، وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو معدود يعني في التابعين أو في تابعي التابعين، وهم دائما يأخذون بقول يعني أهل العراق يأخذون عامة بقول ابن مسعود، وهو منقول عنه عدم التكفير الكفر الناقل عن الملة. فأقصى ما يقال أن هذا قول قاله عبد الله بن شقيق، قد خالفه فيه غيره. إن أصررتم يعني أصررتم على أن تجعلوه في الكفر الأكبر وليس على التسمية فقط. فنحن لا ننازع في التسمية، وأهل السنة متفقون على التسمية، أن يسمى تارك الصلاة كافرا، لكن الخلاف على الحكم، كفر ناقل عن الملة أم لا. من يخرج هذه المسألة عن مسائل الاجتهاد السائغ أتى بمحدث من القول. من يقول الخلاف في المسألة غير معتبر أتى بمحدث من القول، قول محدث ليس له سلف، بل سلفوه في ذلك طوائف من الخوارج يقولون أن الخلاف في هذه المسألة لا يعتبر. أما أهل السنة فلا يوجد أحد منهم يزعم أن الخلاف في المسألة بدعة أو ضلال أو قول بالإرجاء. هذا الذي ننكره على من على من يخالف في هذا الباب. نحن لا ننكر على أحد يختار القول بالتكفير، ونقول يسع هذا القول كما وسع السلف يسعنا. قد نقل ابن حزم هذا الخلاف عن السلف والأئمة، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أبو عمر بن عبد البر، غير واحد من السلف نقلوه، نقله ابن القيم رحمه الله عمن ذكرنا. فمن تعتمدون في النقل بعد ذلك إن لم تعتمدوا على من تنقلون عنهم في كل مسائل الخلاف؟ أما أصحاب المذاهب فأكثر من أن يحصى النقل في وجود الخلاف، بل في ترجيح أن أئمتهم من إمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة، وترجيح ابن بطة للإمام أحمد. لماذا الإمام أحمد في عدم التكفير مشهور منقول؟ فمن أين أتيتم بأن كل هؤلاء أهل بدعة؟ نسأل الله العافية. هذا الكلام كلام باطل ليس يقبل من قائله. الحمد لله أن حتى من نصره في بعض كتبه رجع إلى القول بأنه خلاف سائغ لا يخرج صاحبه عن أهل السنة، أعني الدكتور صفر حافظه الله. دكتور صفر يعني له كلام واضح جدا في أن المخالف في ذلك في تكفير تارك الصلاة من أهل السنة، وإن كتب في كتاب ظاهرة الإرجاء خلاف هذا، لكن ربما كان سابق قلم أو غير أو عدم دقة عبارة، لكن هو قد قال أن الخلاف في المسألة خلاف بين أهل السنة، وقال نحن لا نخرج المخالف عن أهل السنة الحمد لله. فالخلاف في غير ترك الصلاة في ترك غيرها أشهر، أقول أستغفر الله، الخلاف في ترك الصلاة هو الخلاف المشهور، الخلاف في غيرها أقل. أعني أن من العلماء من جعل الخلاف في تكفير تارك الصوم أي المفطر في رمضان أو تارك الزكاة وكذا من ترك الحج، وهم يعنون في ترك الحج أنه يقول لا أحج، ولكن أنا أعرف أن الحج فرض لكن لا أقوى عليه، لا أقوى على الحر، لا أقوى على الزحام، يؤلمني أن أفارق الوطن ونحو ذلك. هذا الذي يختلفون فيه، وليس في من رأى أن الحج يجب على التراخي. أن يقول الحج على التراخي اختلاف سائغ، بل الراجح عندي أنه واجب على التراخي. ما نضمنش، بس الوجوب يأثم اللي معاه فلوس السنة دي وما راحش يحج وما قدمش في القرعة ولا ما قدمش في شركات السياحة، يأثم نقول لا ممكن يجوز الولد ممكن يجوز البيت. ينفع ينفع بينك. لأن الحج على الراجح لو فرض سنة 6 ولو قلنا فرض سنة 9 فلا حرج، فالدلالة قائمة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحج سنة 9. سنة 9 ما كانش فيه، ده راح أبو بكر حج. وبعدين لو كان يقول كما يقول ابن القيم لأجل وجود المشركين فهذا لا يمنع، وإلا لماذا أرسل أبا بكر؟ فوجود المشركين والعراء كان يمكن أن يمنعه صلى الله عليه وسلم، وحتى ولو كان فإنه حج صحيح. ها؟ وجود الأصنام كان أشد فعلا، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر مع وجود الأصنام. فلذلك نقول هذا ليس بعذر يعني في الاحتجاج، يعني ليس بحجة في عدم يعني في إلزام الناس بالحج على الفور. الصحيح أنه طالما عزم أن يحج قبل أن يموت فليس داخلا في الخلاف. الخلاف في من قال لا أحج وإن كنت مقصرا لأني لا أحتمل. فكما ذكرنا من أدلة الجمهور على عدم التكفير في صوم رمضان هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمجامع في الحديث المتفق عليه بأن يكفر وأن يقضي يوما مكانه، وهو نص واضح في عدم التكفير بصوم يوم بفطر يوم من رمضان، وما ينطبق على يوم ينطبق على أيام، لأنه لا دليل على التفرقة. ولا قائل بأن المفطر عددا من الأيام يكفر وما أفطر من أفطر يوما لا يكفر. هذا اللي تحير مثلا في الصعيد لا يصوم ولا يعمل لا يصلي ولا حويج في رمضان ويصوم. الصوم في الناس منذ قديم أكثر من الصلاة، حتى في أيام التتار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم، والصوم فيهم أكثر من الصلاة، من يصوم رمضان في التتار أكثر من يصلي الصلوات الخمس، وترك الصلاة عند الناس أكثر من قديم الزمن في أكثر من ترك صوم رمضان أكثر من أداء الصلاة الخمس. ومن أدلة عدم التكفير للباخل بالزكاة قول النبي عليه الصلاة والسلام في من بخل بالزكاة، من لم يؤدي حق الله فيها، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. سبق هذا في صحيح مسلم، وهذا لا يقال في كافر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وأما ما يحتجون به من التكفير لمن قاتل عليها بفعل أبي بكر رضي الله عنه والمسلمون والمسلمين معه في قتال مانع الزكاة، فهو إجماع على القتال وليس إجماعا على التكفير. وهناك من يقول من العلماء إن قوتل مانع الزكاة قوتلوا كقتال الكفار من غير أن يكفر، يعني في أخذ الأموال وتخميسها وفي الإجهاز على الجريح وفي قتل الأسير، يرى أحكام قتال الكفار جائزة أو مشروعة مع قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة. وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن قتل عندهم لا يخلد في النار على مذهب الجمهور. كما ذكرنا الحديث صريح في أنه يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد 50,000 سنة من العذاب والعياذ بالله. وقول أبي بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة دليل على أنه لا فرق بين الصلاة والزكاة عند الصحابة، والزكاة فيها نصين صريحين واضحين في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة في عدم التكفير، فلنقل ذلك في الصلاة لأنه لا فرق عند الصحابة بين الصلاة والزكاة. نقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن مبارك وغيرهم يكفرونه كفرا أكبر، ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تكفير ترك الصلاة. هذه مسألة لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق، وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة الذي يسرق ويزني ولو أصر على ذلك. فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق أو حكم بخلوده في النار كما حكم الخوارج والمعتزلة فهو مبتدع. فالخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة فاسق مخلد في النار. الفاسق عند أهل السنة غير الفاسق عند المعتزلة. فاسق الملي عند أهل السنة هو من أهل الملة، عنده أصل الإيمان. المعتزلة عندهم الفاسق فاقد لأصل الإيمان ولذا كان مخلدا في النار، ليس عنده ذرة من الإيمان، هو في منزلة بين المنزلتين. نقول من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار سواء كافر أو فاسق فهو مبتدع. أما تكفير ترك الصلاة وهي أشهر المسائل المختلف فيها في المباني الأربعة، يعني قلنا برضو الخلاف في المسائل الأخرى خلاف سائغ وإن كان أقل شهرة. نقول من كفر ترك الصلاة كفرا أكبر فهو مجتهد مأجور على كل حال، ومن لم يكفره كفرا ينقله عن الملة أيضا فهو مجتهد. هذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهورهم جمهور فقهائهم يقولون عنه كفر دون كفر. فإن قيل لماذا قال بهذا الجمهور، الجواب لأحاديث خروج عصاة الموحدين من النار، يخرج الله منها، حديث صحيح، يخرج الله عز وجل منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الباخر بالزكاة ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا نص واضح جدا في أن الذي لا يؤدي الزكاة يعذب 50,000 سنة ثم يمكن أن يدخل الجنة بعد ذلك. الله. الدليل على أن المفطر في رمضان ليس كافرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جمع في نهار رمضان عمدا بالقضاء والكفارة، فهذا دليل على أنه عمله معاملة المسلم. فلذلك نقول أن تارك هذه المباني على الراجح ليس كفرا ناقلا عن الملة، لكن نسميه كفرا دون كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفرا. لو قاتل هذا التارك لهذه المباني على ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو منع الناس من الحج بأن قال مثلا سنفطر في رمضان ونحن مخطئون ونعلم أننا مخطئون، لكن لو عاقبنا أحد سنمنع العقوبة، ولو حاربنا أحد سنحاربه، أو يمنعون أحد من عقوبة تارك الصلاة ويقاتلون دفاعا عنه، فإن الإجماع منعقد على قتالهم، على وجوب قتالهم. يجب على الإمام أن يقاتل هذه الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام. قال أهل العلم قالوا لو أن هنا لو أن طائفة قاتلت الإمام على منع الزكاة أو على منع الصلاة فهؤلاء يقاتلون بالإجماع. هناك إجماع على قتالهم في الزكاة والصلاة، بل في الحقيقة على كل شعائر الإسلام الظاهرة المجمع على وجوبها لا على الأربعة فقط. فلو قال قوم سنشرب الخمر أو سندع الناس عندنا يشربون الخمر ونحن نعلم أن الخمر حرام ومقرون على أنفسنا بالخطأ، لكننا لن نسمح بإقامة الحد على شرب الخمر، ونعرف أن إقامة الحد فرض، لكن لن نترككم تنفذونه وتوقعونه، ففرض على الإمام أن يحاربهم. وهذه المسألة مسألة وجوب قتالهم غير مسألة التكفير، وإن كان هناك قول عند الحنابلة أن من قاتل على منع الزكاة وبالأولى على الصلاة قاتل على ترك الصلاة فهو كافر، لكن الراجح عدم التكفير حتى لو قاتلوا، فهم يقاتلون ولا يخرجون من الملة. أما تارك هذه الأركان جحودا فكفره معلوم من الدين بالضرورة. بالنسبة لترك الحج يحتجون على تكفيره بأثر عمر لقد هممت أن أرسل إلى الأمصار، مش الأنصار، إلى الأمصار، فمن ولد ساعة فلم يحج أن تضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. حديث فيه ضعف، وهو رضي الله عنه كان يجتهد ورجع عن هذا القول، وإنما أخبرهم بأنه هم ولم يفعل لينذرهم بذلك، وبين أن هذا الأمر فيه تفكير عنده، وهو أن الذي لم يحج هل هو مسلم أم لا، وليس إسلامه قطعيا. وعمر رضي الله تعالى عنه لو كان من لا يحج عنده كافرا لكان مرتدا، والمرتد بإجماع لا تضرب عليه الجزية. فهذا الأثر فيه نكارة من جهة المتن وفيه ضعف من جهة السند، لأن المرتد لا تضرب عليه الجزية، وهو هم تركه عمر رضي الله عنه، هممت ولم يفعل، ولم ينقل قط في تاريخ الإسلام أن ضربت الجزية على من ترك الحج. أما مسألة ترك هذه الأركان جحودا كما ذكرنا بل وغيرها من غير الأركان الأربعة فكفره معلوم من الدين بالضرورة. ماذا لو ترك غير الأركان الأربعة جحودا؟ الجواب لو ترك بر الوالدين جحودا، أو ترك صلة الأرحام، أو ترك الجهاد الواجب عليه جحودا، يقول ليس هذا من الدين، فهو أيضا كافر خارج من الملة باتفاق، لأنه يجحد المعلومة من الدين بالضرورة، أو يجحد ما علمه من الدين كالمستحل للمحرم. فالفرق بين هذه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج وبين غيرها أن الخلاف في ترك من تركها إنما هو في ترك من تركها تكاسلا. أما الجحود فمثلها مثل جميع مثل غيرها من الأعمال المعلومة من الدين بالضرورة في أن جاحدها كافر، ومن قاتل على تركها مثل من قاتل على ترك غيرها. مثل هذا الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة خلاف سائغ في تكفير بعض طوائف أهل البدع. هناك خلاف سائغ أيضا في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس فيه إجماع عند أهل السنة، بل هو عندهم من مسائل الاجتهاد، كتكفير الخوارج ومتأخري القدرية ليه متأخر القدرية مش متقدميهم؟ لأن متقدميهم كانوا ينفون العلم وينفون القدر جملة مما يخالف نص كتاب الله، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، وهو مخالف نص كلام الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. مش بيقول أنا أثبت القدر ولكن القدر هو العلم أو أن القدر هو الكتابة، لا، بيقول لا قدر، ينفي صراحة وينفي العلم، ينفي علم الله وهو من المعلوم من الدين بالضرورة في عامة العصور في عامة البلاد. وتأخير القدرية هم الذين يثبتون العلم والكتابة وينفون المشيئة والقدرة على أفعال العباد وخلق أفعال العباد. وكذلك تكفير المعتزلة والروافض، الرافضة كلهم في هذا النزاع، الرافضة نوعان، غلاة الرافضة والرافضة الذين ليسوا بغلاة. المعتزلة قدرية بس متأخر القدرية، والمعتزلة ينفون الصفات، والمعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، كلها عقائد فاسدة باطلة. بالنسبة للرافضة كما ذكرنا منهم الغلاة، هم الذين يعتقدون بألوهية الأئمة أو واحد منهم كطوائف الباطنية من الدروز والعلويين السبائية قديما والإسماعيلية والبهرة حديثا والمسمون بالفاطميين بل العبيديين حكام مصر وما حولها في زمن ما يعرف بالخلافة الفاطمية وليس بالفاطمية. فهؤلاء من ثبت عليه هذا المذهب وهو القول بألوهية غير الله فهو كفر باتفاق أهل الإسلام، وذلك أنهم يصرحون بألوهية غير الله. فالدروز يحكمون بألوهية الحاكم بأمر الله ويقولون ناسوت ولاهوت، وأن يعني والعلويين النصيرية الذين يقولون بألوهية علي بن أبي طالب، والباطنية يقولون بألوهية الإمام كما قال شاعر المعز له فأحكم فأنت الواحد القهار، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فأحكم فأنت الواحد القهار. ولهم من أنواع الكفر غير ذلك كثير، في الطعن في النبوة وفي القرآن وفي اليوم الآخر، وكذا من طوائف الغلاة من يطعنون في النبوة ويثبتون نبوة علي إما بخيانة الوحي أو بخطئه، وهذا كفر ناقل عن الملة بلا نزاع، يقولون خان الأمين والعياذ بالله، أنه هو الذي خان كان يجب أن ينزل على علي فخان ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخطأ فنزل على محمد خطأ، وهذا والله من الكفر الذي لا نزاع فيه. وكذا من يزعم نبوة فاطمة ويزعم أنه نزل عليها مصحف يجعل حكمه كحكم المصحف، وأما من يقول هي صحف فيها من علم فاطمة وليس هذا بمنزلة الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا داخل في الرافضة الذين ليسوا بغلاة. وداخل أيضا في الغلاة من يقول بتحريف القرآن لأنه يكذب ما ثبت لدى المسلمين بالتواتر من أن القرآن كلام الله، فمن يقول قد حذف منه زيد فيه نقص منه فهذا من الكفر. وكذا من يطعن في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه لتكذيبه القرآن. أما باقي الرافضة الذين يقولون بخلافة علي دون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ويفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، وكثير منهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان أيضا، ويقولون بأن عدم الاعتقاد في إمامة علي كفر، فضلا أن طوائف أخرى تسبهم وتطعن فيهم أو تفسقهم. فهؤلاء جميعا ممن فيهم الخلاف في تكفيرهم أو عدم تكفيرهم، وهؤلاء على الصحيح أقوالهم أقوال كفر وهم من جنس الخوارج بل هم شر منهم، ومع ذلك لا يكفر الواحد المعين منهم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لكن من كفرهم بالعموم من العلماء، وإن كنا نراه قد أخطأ في الاجتهاد، لكننا لا نبدعه، لا يبدع أهل الحديث الذين كفروا الخوارج، ولا بعض العلماء الذين كفروا الرافضة الذين ليسوا بغلاء. لكن كما ذكرنا الراجح عدم التكفير حتى تستوفى الشروط والدفنوان. من العلماء من يدخل هذه الفرق الخوارج والمعتزلة والرافضة ضمن فرق الأمة 72، وبعضهم يخرجها من هذه السن 72. قلنا متأخري القدرية، لأن غلاة القدرية الذين يقولون أن الله لا يعلم روم حتى تقع كفار اتفاق، كفار باتفاق. وكذلك غلاة الرافضة الذين يقولون عليه والله، أو الدروز الذين يقولون حاكم بأمر الله والله، خارج 72 فرقة باتفاق. الحاكم بأمر الله شخص، الخليفة الفاطمي اسمه الحاكم بأمر الله، حكم مصر كام أكثر من 40 سنة، هو اللي رجع الحجر الأسود. المسجد اللي بنيه الحاكم بأمر الله النهاردة معقل الشيعة في القاهرة، لأن هم الشيعة بيدوروا على المساجد التي بناها الفاطميون، لأن الفاطميون في الحقيقة كفار، بس كانوا بيقولوا عن نفسهم أنهم رافضة. لا، الأزهر هم اللي بنوه، بس الأزهر بعد صلاح الدين بحمد الله صار يعني منتسبا لأهل السنة. الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر وهم شيعة إيران والعراق في تكفيرهم خلاف بين أهل السنة، فهم يعني كمن يقف على حرف من العلماء من يكفرهم. وكذلك بعض طوائف أهل الحديث تكفر الخوارج، وعلي بن أبي طالب لم يكفرهم بالعموم، وإن كان منهم من هم كفار في الباطن. هذه مسألة اجتهادية عند أهل السنة، لذا لو أن عالما كفر الخوارج لنقول له أنت ضل مبتدع، ولا أن ولا كذلك لو أن عالما آخر لم يكفرهم لا نقول له أنت مرجئ. هذه المسألة الخلاف فيها سائغ كالخلاف في تكفير تارك الصلاة والمباني، فهي مسألة اجتهادية. الراجح في هذه المسألة الاجتهادية أن أقوال هذه الفرق أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، فكفرهم كفر نوع وليس كفر عين. الجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم. يعني إيه التكفير بالعموم؟ ده كفر عين للطائفة. الدروز كل واحد يقول أنا درزي يبقى إيه؟ كافر. علوي يبقى كافر. نصيري يبقى كافر. هذه الفرق الخوارج والمعتزلة والمتأخرين القدرية والرافض، الجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم، بل يكفر من قال ببعض أقوال الكفر بعد إقامة الحج. بعض الإخوة بيشتكي أن هناك من يتهمهم بأنهم مرجئة، وأنهم لا يقولون بجنس العمل، وأنهم يتبعون البدع ويخالفون جماعة المسلمين، ويسعى لإغلاق كتاتيبهم وأخذ المساجد منهم، ونسأل الله العافية. هذا من العدوان والبغي الذي يوشك أن يعجل الله عقوبة من تعدى فيه. وعلى الإخوة أن يجتهدوا في الدعاء ويصبروا على البلاء، والله المستعان. نسأل أن نفرج الكرب. نذكر الإخوة بأن 13 14 و15 من شهر ذي القعدة هو يوم